بسم الله الرحمن الرحيم. وعز الجلال الله هتموت، وزوجتك هتموت، وولادك هيموت، والدنيا دي كلها هتموت، كل من عليها هان طلعت منها بايه؟ الفلوس عملت لك ايه؟ المواريث خدت منها ايه؟ الفلوس نفعتك بايه؟ شفت ربي ووقفت من ايديك؟ فاعتبروا اعتبروا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الدنيا ظل زاهي صديق خاذل مسؤول باخل غول غاهل الدنيا سم قاتل لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذاك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار اعتبروا تذكر عبد الله مالكش صح زمان الروح جدك جارك زميل اذهب الى القبر وتذكر روح وقف عند القبر وقول يا ودا فلان كان وكان وكان انسي لقاء مهما فرغت ستجده امام تعال ميتا عظامه من ذهب ولا بطلا عضلاته من حديد ولا أميرا جلده من ديبان ولا وزيرا وجهه من حجر ولا غنيا بجوفه خزانة ولا فقيرا حلقت بأحسائه مخلال تعال تعال مات وسابه أين المال والمتاع مات وسابه أين السحر والجمال أين الصحة والقوة مات وسابه أين المرض والضعف أين القوة والجبروت أين الخضوع والذل تتوقف الابتسامات والقهقهات يتوقف الجدال والصرخات يتوقف العناد والكبرياء يتوقف الأمل والجشع يتوقف الإخلاص والرياء اسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون اسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ماذا صنعت بها الديدان اسألهم نحيتت الأدوار وأضلت اللحمات وعفرت الوجوه في التراب ونحت المحاسن اسألهم بأي أرض تموت لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القديم الأول الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير الأول الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فالسبق لسبقه سبحانه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الأزمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون وأوجد ما كان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها، وفرق الأشياء بقدرته وجمعها، ودحى الأرض على الماء وأوسعها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه جل جلاله سالت الجوامد لهيبته، سالت الجوامد لهيبته ولانت، وذلت الصعاب لسطوته وهانت، وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني، ويسعد ويسقي ويبقي ويفني، ويشين ويزين وينقض ويبني، وكل يوم هو في شان. سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه، وعلم سر العبد وباطن عزمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان إلا بإذنه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه مد الأرض فأوسعها بقدرته، وأجرى فيها الأنهار بصنعته، وصبغ ألوان نباتها بحكمته، فمن يقدر على صبغ تلك الألوان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه ثبت الأرض بالجبال الرواسي في نواحيها، وأرسل السحاب بمياه تحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، وتفرد بالبقاء وقال كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم أحبتي في الله، والله جل جلاله إني أحبكم في الله، اللهم ألف بين قلوبنا وأبعد الحقد والضغائن من بيننا، اللهم واجعلنا أمة هداية، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده، وكتبتنا من أهل الجنة، وأن ترزقنا يا رحمن حسن الخاتمة. أحبتي في الله، أي مطمئن لم يزعج؟ أي خاطن لم يخرج؟ إخواني قد عرف المنهج، الحق أبلد. إخواني فرس الرحيل مسرد، وإلى بوادي القبور المخرج. القبور بعد الهوجد، الحرك يكون صرفا لا يمزج. ما هتف الموت بمقيم إلا وأخرج، ولا استدعى نطق فصيح إلا لجلج. يا إخواني ما جرى على من قبلكم أنموذج، سلوا عن الجيران والمنازل، قولوا لها أين النازل؟ لا والله ما تجيب السائل، إن البلا ينطق البلابل، إخوتاه الدنيا ظل زائل، حال حائل، ركن مائل، صديق خاذل، مسؤول باخل، غول غائل، الدنيا سم قاتل. كم تعد الدنيا وتماطل، كل وعودها غرور باطل، والله ما فرح بها عاقل، مكرها لا يمر على لقمان بل على عاقل. إخوتاه آخر حياتك مقبرة، القبر ما فيهش لمبة كهرباء، لكن اللي نفسه في لمبة هناك يتصدق بيها هنا، اللي محتاج هناك سرير يتصدق بيه هنا يلاقيه هناك، اللي محتاج هناك 1000 جنيه يطلعهم هنا يلاقيهم مستنيين هناك. اللي محتاج هناك زوجة تونسه يزوج شاب مسلم لوجه الله وربنا يرزقه زوجة هناك. محتاج أولاد يكفوا اليتامى هنا. إيه يا أولاد هناك؟ اللي محتاج هناك رحمة ربنا يعيش هنا رحيم عشان هناك ربنا يرحمه. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إخوتاه، قضية القبر أخطر ما فيها إنك لازم هتدخل، هي آخرتك كده. مهما تفج، مهما تجري، مهما تنسى، مهما تحاول، مش ممكن. قلت لكم أنا قصة الرجل، رجل كبير في السن، فبيقول لي دعيلي يا عم الشيخ. قلت له أسأل الله أن يرزقني وإياك حسن الخاتمة. قال يا عم تف من بقك، افتكر لنا حاجة كويسة. في ناس مش عايز يفتكر قضية القبر يتذكرها، كل ما تيجي قضية الموت على باله ايه يطردها عن ذهنه، عايز دايما يتذكر ان هو ايه هيعيش وان صحته كويسة وان لسه عمره طويل. وا وا وا ولو صح، ولو طردت الفكرة دي عن ذهنك، لكن معنى كده انك مش هتموت؟ قلت له بقى انا جبتها له على بلاطة. قلت له طب والله لا تموت، وعز الجلال الله هتموت، وزوجتك هتموت، وولادك هيموت، والدنيا دي كلها هتموت، كل من عليها فان. الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت، إنك ميت. يقول الله لنبيه محمد ما صلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إخوتاه، كم من ظالم تعدى وجار فما رعى الأهل ولا الجار، بينما هو يعقد عقد الإصرار حل به الموت، فحل من حلته الأزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. شفتوها دي بعينيكم، بس انتوا مش واخدين بالكم. خد بالك كده، كم من ظالم تعدى وجار فما رحى الأهل ولا الجار، بينما هو يعقد عقد الإصرار حل به الموت فحل الأزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والحفن، لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذاك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار، سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وحبيده، وخزله الأنصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم وكم تسفي على قبره سافية، ذهبت العين وبقيت الآثار، فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأتراب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب، وربما فتح له في اللحد باب النار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، خلا والله بما كان صنع، وأحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات، قد وقع وخلاه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك الضد المال والدار. فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار، نادم بلا شك ولا خفا، باك على ما زل وما هفى، يود أن صافي اللذات ما صفى، علم أنه كان يبني على شفا، علم أنه كان يبني على شفا جرف هار فانهار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قارنه عمله ساحة من الحين، فهو يتمنى الفرار، وهيهات أين، ويقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده، والعمل ثاني اثنين، ولكن لا في الغار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إخوتاه، هذه وإن كانت حالة من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، لكل منكم مثلها غدا. فانتبهوا من رقادكم قبل الردى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. إخوتاه، مع القبر وما أدراك ما القبر، واعبد من القبر وتذكر، كان يلتز بالنظر إلى ما حوله، فإذا به في قبره وقد سالت عيناه على خده، كان يصول ويجول ببلاغة نطقه، فإذا به وقد أكل الدود لسانه، كان يضحك لمواتاة دهره، فقد أبل التراب أسنانه. تذكر، مالكش صاحب مات، أبوك، جدك، جارك، زميلك، اذهب إلى القبر وتذكر، روح وقف عند القبر وقول يا فدا فلان كان وكان وكان. إنه القبر. يقول الرافعي: من يغرب من شيء تركه وراءه إلا القبر، فما يغرب منه أحد إلا وجده أمامه. هو أبدا ينتظر غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير راجع. هو ده القبر، دايما مستنيك، ما بيقلقش، وانت على طول رايح له، لا يمين ولا شمال، زي ما ربك قال: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بأي أرض تموت. قصة بيحكوها، قصة مش حديث ولا آية ولا حاجة أبدا، قصة كده، حكاية حكيوة من بتاع المصاطب من الإسرائيليات. إن واحد كان على عهد سليمان ابن داود نبي والله، دي من الإسرائيليات، بقول لك أهو عشان ما حدش يقول الحديث ضعيف، من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. كان يمشي مرة في الشارع فلقيه رجل فنظر في وجهه نظرة ففزع منه، فقال لسليمان النبي: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: لقد فزعت منه، مر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند أقصى الأرض، فأمر الريح فحملته، فساعة نزل وجد ملك الموت هناك فقبض روحه. ايه العبرة؟ قال لك: اصل ملك الموت لما عد عليه وهو هنا قال ده هيقبض روحه ايه اللي جايبه هنا ده؟ فراح يقول له وديه ليه. هكذا كثيرا حكايات نسمعها كثير قوي، ولا مش فاكرين ها يحكوا لك كده في حرب 67 او في حرب 73 ان راجل كان قاعد في خندق وقال انا هخرج يا ابني ما تخرجش القصف شغال هخرج يا ابني اقعد ما فيش سيد يهديك يهديك مش ممكن. خرج ساعة اللحظة اللي خرج فيها نزل صاروخ على هذا الخندق قتل ما فيه ونجا هو. هي اقدار هي ارساخ. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. هي القصة في غزوة احد يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا. هنا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا قاعدين في بيوتنا مستريحين. ربنا يقول لهم لا انتوا بخايفين من القتل، لا لو كتب عليكم القتل هنا يبقى لازم هتيجي هنا. كثير من الناس يبقى قاعد مطمئن مريض على شفا هلكة يبدأ يشفى يقول هروح ازور عمتي اروح ازور خالتي اروح ازور ابن خالي، يخرج يروح هناك يموت هناك لان قدره انه يموت فين؟ في هذا المكان. لازم هيخرج له. لكن القضية يا شباب هتموت ازاي؟ ايوه الاخوة نصحتكم بزيارة القبور وهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في القبر فالقبر يعين على التذكر والاعتبار فتزول عنك جميع الأغيار الدنيوية وتقبل على الأعمال الأخروية. حين تزور القبور تزهد في دنياك وتقبل على طاعة مولاك. حين تزور القبور تخشع جوارحك ويلين قلبك. حين تزور القبور يتقوى قلبك على مواجهة الموت. تزول تلك الغشاوة لأنك حين تذهب إلى القبور تحدث حالة فريدة فأنت هنا تسمع واعظا واحدا، أما حين تدخل وسط القبور فيكون الوعاظ كثيرون. ففي كل قبر عظة وفي كل قبر عبرة. حين تأتي المسجد يوم الجمعة الخطيب واحد والمصلون كثيرون، لكن في المقبرة تنقلب الصورة حيث تتحول كل القبور إلى وعاظ وأنت تستمع إليهم في آن واحد. فالمستمعون قليل والوعاظ كثير. هذه حالة فريدة للقبر. وما أدراك ما القبر؟ هو ما يفتأ صامتا لا يتكلم ولكن صوته في أعماق القلب أعلى من صوت ذلك الواحد الجهوري الصوت. إنه القبر. القبر لا يملك العبارات المنمقة المصفوفة ولكن منظره أعمق من كل عبارات الوحاظ. إنه القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة ولا ميسرة ليجذب جمهور المستمعين بخطبته لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأجساد. إنه القبر. القبر هذه الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف تلك الآلة التي كان يعمل من خلالها بعد أن ينتهي من أداء الاختبار الذي كان قد كلف بأدائه. إنه القبر. القبر الذي تظهر فيه النتائج الأولية للاختبار بعد أن تستقر بهذه الحفرة. القبر هذا التراب الصامت. القبر الذي يخاطبك أن العمر على ما يمتد محدود بلحظة الموت وأن القوة على ما تبلغ محدودة بخمود وأن الغايات على ما تتسع محدودة بانقطاع، حتى قارات الدنيا محدودة بقبر. قال الله: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فر فر، مهما فررت ستجده أمامك. إلى أين اتجه ستجده ينتظرك. حيث وصلت ستوضع فيه. واها لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان: تعال تعال، ولا تجرح كل الطرق تفضي إليك، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع. واها لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة. نعم، حين تمر على القبور بسألهم: قبر فين؟ قالوا لي: عند قبر أم كلثوم. قلت: يا شوف الدنيا بتجمع ازاي يا أخي. خلاص، الكل فين؟ في القبر وكوكب الشرق، في القبر الثروة القومية، في القبر. خلاص، هي اخرتها كده. هتروح فين مهما كنت؟ عندك وحدك المساواة. فما أنزلوا في القبر قط ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من ديباج من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بجوفه خزانة، ولا فقيرا على قد بأحسائه مخلا. واها لك أيها القبر. قلت له: يوم ما يحطوك في القبر مش هيسألوك اسمك ايه؟ هيحصل؟ أينما توجهت، أينما ذهبت، تسأل: ما اسمك؟ تقول لهم: دكتور فلان، أستاذ دكتور مهندس فلان، شيخ فلان، إلى آخره. أنا فلان ابن فلان، ساكن فين؟ فيلا رقم كذا في المعاد. عارف العمارة اللي بتطل على النيل مباشرة أول ما تعدي مش عارف إيه؟ الدور المتميز فيها. كل ده يعمل إيه في القبر؟ أبدا أبدا. في القبر أول سؤال: من ربك؟ سألت ما تلاقي الملكين جايين يسألوك: من ربك؟ فين الكروت؟ ما حطولكش الكروت في الكفن. من ربك؟ فين المحمول؟ انا هتصل بالمحامي، مش هتكلم الا قدام محامي. نفيس خالص، ما حطولكش التليفون المحمول، ولا حطولك الكروت، ولا حطولك فلوس بحيث ان انت تمشي حالك، حالك يمشي. دفتر السيكات مش موجود في الكفن. ايوه، الكفن في كم جيب؟ مفيش. القبر في دولاب؟ في مكتب؟ في كرسي؟ سبحان الله. استغرب جدا جدا جدا من انسان اخذ ميراث، ميراث ابوه، ومش عايز يدي بقيه الورثه. يا ابني، صاحب الميراث فين؟ مات وسابه، تاخد انت فلوسه بكره تموت وتسيب ده كله وهتتحاسب عليه. بستغرب له جدا اللي بيظلم لما يشوف قدامه واحد مات، ابوك مات وساب لك ميراث، يقول: كاتبها لي باسمي، بيع وشراء. غلط، ظلم. هو بيتعذب دلوقتي. لو انت بتحبه ترحمه، ارحمه عشان تلاقي اللي يرحمك بعد كده. للمصيبة الكبرى ان لسه في زمننا جاهليين يقول البنات ما بتورث. بقى ربنا يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، وانت تقول النساء ما تورث؟ بتعدي على ربنا؟ لا اله الا الله، شيء عجيب. انا بنصحك ياللي خدت ميراث ابوك وما اديتش اخواتك، خدت ميراث امك وما اديتش اخواتك، قول لي ما خدتش، ده هم اللي كتبوا لي بمحض ارادتهم، وليكن هم ظلموا وانت تعين على الظلم فانت ظالم. اتقي الله واعطي كل ذي حق حقه. بفكرك ولما قابلك يوم القيامه هفكرك واقول لك طلعت منها بايه، الفلوس عملت لك ايه، المواريث خدت منها ايه، الفلوس نفعتك بايه، لما شفت ربي ووقفت من ايديه الفلوس دفعت عنك ايه. اعدل قبل ان تموت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بسوء عمل. اوعى تظلم، اوعى تظلم. ودي كتير بنسمعها، يقولك اصلي انا عندي 3 بنات، في بنتين ما يعرفونيش ولا بيجوا ناحية البيت، وبنت هي اللي بتخدمني، بقى اللي بتخدمني دي ما اكتب لهاش حاجة؟ لا، البر والعقوق لست انت تحاسب عليه، انما يحاسب عليه الله، لكن انت مطالب بالعدل. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب لي ولد من اولاده قطعة ارض، فقال اشهد على هذا يا رسول الله. قال هل نحلت كل اولادك مثله؟ اديت كل اولادك زيه؟ قال لا. قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور، على ظلم. سووا بين اولادكم في القبل، لما تبوس الولد ده لازم تبوس الولد ده، لما تجيب لي البنت دي لازم تجيب لي دي. سووا بين اولادكم في العطيه، احنا بنفسد اولادنا بالظلم ده، والاخر انت اللي هتتحاسب وانت اللي خسران. ابنك ده هياخد الفلوس دي يلعب بيها، يغتني بيها، يطيع ربنا بيها، وانت هتتعذب لظلمك بقيت اخواتك. القبر، وما ادراك ما القبر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. أويتني صلى رسول صلي عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. هجرا الكلام المنكر. يقول المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ونعم الدواء لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه زيارة القبر فهناك تسيل عينه ويحضر قلبه. التراب الصامت القبر صوت لا يسمعه إلا من تذكر هذه اللذات. محاورة القبر متعة، استمع لهذه المحاورة. سألت القبر أيها القبر أين المال والمتاع، أين السحر والجمال، أين الصحة والقوة، أين المرض والضعف، أين القوة والجبروت، أين الخضوع والذلة؟ فقال القبر أو كأنه قال كل هذه صور لا تجيء إلى هنا لأنها لا تؤخذ من هنا. هنا هنا القبر، هنا يتوقف كل شيء في هذه الحفرة، هنا القبر تتوقف الابتسامات والقهقهات، يتوقف الجدال والصرخات، هنا القبر يتوقف العناد والكبرياء، يتوقف الأمل والجسع. هنا القبر يتوقف الإخلاص والرياء، يتوقف العجب بالمنصب والجمال والجاه، يتوقف الافتخار بالعشيرة، يتوقف الغرور بالقوة، يتوقف الاغترار بالحق. هنا القبر يتوقف ظلم من ظلم وذلة من استذل. هنا القبر يتحول الوجه الفاتن واليد الظالمة واللسان الكذوب والعين الخائنة والقلب القاسي، كل ذلك يتحول إلى تراب، إلى جماد، وأعظم النخرة تعبث بها الديدان من كل جهة، ولا يبقى إلا العمل. أبدا لن تدخل قبرك ويدخل معك أعز أحبابك، الكل سيتخلى عنك، زوجتك، أولادك، أصدقائك، أحبابك، أبوك، أمك، الكل سيغلق عليك قبرك ويتركونك ويمشون. نعم والله إخوتاه، وقفت أمام القبر وأنا أدفن أحد الإخوة، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، ثم وضعوه وأغلقوا عليه بالطين والتراب. فنظرت في القبر وقلت هي دي أخرتها، هيحطوك هنا وخلاص وانتهت، بالنسبة انتهت، وبالنسبة لك ابتدت ضغطة القبر وضمة القبر وظلمة القبر، دود القبر وتراب القبر وهول القبر، ملكي القبر وسؤال القبر. هناك وحدك فريدا وحيدا، ضعيفا مسكينا، ليس لك يومها إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم في القبر سيضعوك، وانتهت القضية يومها. لذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت مشهدا، ما شهدت منظرا، إلا والقبر أفظع من أفظع من. أنصحك أخي في الله أن تذهب إلى قبر مفتوح وتنزل فتركض فيه، أفظع منظر ترى. لذا أعمل لهذا اليوم، يوم توضع في قبره. إن كثيرا منا إذا أراد أن ينتقل إلى شقة جديدة فإنه يأخذ معه في البيت الجديد ما يصلحه، صح؟ نعم. فإذا انتقلت إلى القبر ماذا يصلحك هناك؟ ها؟ تأخذ معك 2 كيلو ذهب؟ إذا أردت أن تأخذ معك الذهب فتصدق به تجده هنا، يحطوا لك كشافين، الكشاف 1000 واط؟ لا، إذا أردت النور فنور مساجد الله بالصلاة. نعم، انظر ما تحتاجه هناك فتقرب به إلى الله هنا تجده هناك. أحبتي في الله، القبر شيء رهيب يحتاج أن يعمل له. تأمل، قف وتأمل صاحبك والقبر، كان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله فإذا به في قبره وقد سالت عيناه. عينك اللي بتشوف المتبرجات في القبر هيكلها الدود، هيدخلها التراب، إلا أن ينعمك الله في جنة عدن. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يضحك لمواتات دهره وقد أبلى التراب أسنانه. قف وتأمل، تأكد أن سيكون حالك كحاله ومآلك كمآله. هي أخرجها كده، يحطك هنا وخلاص انتهيت. فين فلان؟ ما وبعدين؟ خلاص كل الناس هيقولوا لابوك ولامك ولزوجتك ولاولادك يا عم انسى. صح، انسى، مات وراح لحاله، الله يرحمه. عيش انت بقى حياتك. صح، يبقى تحمل هم مين؟ هم نفسك. يعلمكها النبي محمد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك. لازم تشيل همك أكثر من هم عيالك، لازم. إخوتاه، اوعى توحي للازم من غير ما تعدي على القبور. نعم، القبر هو ما يفتأ صامتا لا يتكلم، لكن صوته في أعماق المؤمنين أعلى من صوت أي خطيب. القبر، إنه القبر لا يملك العبارات المنمقة المصفوفة، ولكن منظره أحمق من كل عبارات الخطباء والوعاظ. القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة وميسرة، لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأجساد. إنه القبر، القبر الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف الآلة التي تعمل، حين يتوقف القلب الذي يدق، حين يتوقف الجسد الذي يتحرك، حين تنتهي مدة أداء الاختبار. القبر الذي تظهر فيه النتائج الأولى بعد أن يستقر العبد بهذه الحفرة. القبر، يا سلام لو تروح تفتح التربة وتنزل تقعد تحت شوية، شوف هتطيء ايه لما تفتح وننزل الميت وتقف. وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت. حينها اخوتاه لما تروح تدفن الميت وتقف عند القبر، تعرف ان الحياة مهما طالت محدودة بلحظة الموت، وأن الدنيا مهما اتسعت فإنها محدودة بقبر، وأن القوة مهما بلغت محدودة بسكون وخمود وموت. إيه والله نفسي أبقى معاكم يوم على قبر، وأرجو ألا يكون القبر قبري. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. وساعتها أقول لك كأني أتخيل أن القارات الست على اتساعها محدودة بقبر. واها لك أيها القبر، واها لك، لا زلت تقول لكل إنسان تعالى تعالى، ولا تبرح كل الطرق تفضي إليك، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع. واها لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة. والله ما أنزلوا في القبر قط ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بجوفه خزنة، ولا فقيرا علقت في أحشائه مخلاة. واها لك ايها القبر، عندك وحدك المساواه، المساواه، الكل يدفن في الارض، الكل صيان، ثوب واحد، تراب واحد، مساحه واحده. واها لك ايها القبر. ايها الاخوه، انا مش عايز اطول، بس عايز ادلك على خير تعمله. روح عند القبور واسال القبر. اسال القبر، اين المتاع؟ اين المال؟ اين السحر والجمال؟ اين الصحه والقوه؟ اين المرض والضحك؟ اين القدره والجبروت؟ اين الخنوع والذله؟ يقول لك القبر، كل هذه صور لا تجيء الى هنا لانها لا تؤخذ من هنا. ايها الاخوه، في القبر شيء اخر. اينما سرت في الدنيا يسالوك اسمك ايه، شهاداتك منين، ابن مين، بتشتغل ايه، عندك ايه، الا في القبر لن تسال عن نفسك، ستسال عن ربك وعن نبيك وعن دينك. سبحان الله، كل حته تروح يسالوك اسمك، مؤهلاتك منين، شهاداتك، وظيفتك، تعرف مين، معك ايه، الا في القبر يسالونك من ربك. لذا في القبر مين احسن، اللي معاه دكتوراه ولا اللي معاه اعداديه؟ مين احسن في القبر، اللي عنده ملايين ولا الزبال؟ دي كلها معاني ما يسالش عنها في القبر، لانها لم تؤخذ من هنا، من الاخره، فليس لها اعتبار هنا في الاخره. القبر يا شباب، انتوا متخيلين معايا يا شباب انك تتحط في القبر ويقفلوا عليك ويمشوا، تفاجأ ان حيطان القبر بيكلمك، تراب القبر بيكلمك، تفاجأ ان كنت من المؤمنين يقول مرحبا بك واهلا، تبدأ يطمئن قلبك، صح ولا لا؟ تفتكر لو انت ماشي مرة في طريق ظلمة وما تعرفش حد، وغريب في بلد غريبة، عمال تتلفت تلاقي حد تعرفه، ففوجئت بواحد جه مسك ايدك وقال لك ما تخافش، بتبص لقيته حبيبك، ساعتها تبقى فرحتك قد ايه؟ قد ايه؟ كبيرة هي يا ابني. ساعتها ممكن تموت من الفرح. في القبر ساعة ما يدفنوك ويمسوا، الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انه لا يسمع وقع اقدامهم حين يولون، سامع الجزم اللي ماسك بره، خذوني معاكم. مفيش. الحميد الذي قدمه صاحب القبر يبقى هذا الجليس الوحيد المؤنس الاكيد، عملك معك الى يوم القيامة. القبر، هنا القبر، روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. انظر في القبر ماذا صنع التراب بابدانهم، وماذا صنع الرمل باجسادهم، وماذا صنعت الديدان بعظامهم واوصالهم. كانوا في الدنيا على اسرة ممهدة وفرش منضودة، بين خدم يخدمون، واهل يكرمون، وجيران يغصون. فاذا مررت على قبورهم فناديهم ان كنت مناديا، ومر بعسكرهم وانظر الى تقارب منازلهم، مر بقبورهم، اسأل غنيهم عن غناه، واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره. اسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها،

وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه وتتكسر. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. قلت لكم نجيبها من الأول بقى، إن الولد ماشي كده لا بيه ولا بعليه، فجأة فجأه الموت. إيه ده؟ ده أنا بموت بجد. لا نفسه بيموت، تبدأ تغسله معاصيه وذنوبه، يتذكر فلان اللي أنا زنيت فيه، ويتذكر فلان اللي أنا سرقته، ويتذكر تركه لصلاة وأكله لزكاة وتضييعه لفريضة وخزلانه عند طاعة، فيكره لقاء الله. يقول هقابل ربنا ازاي بالبلاوي السودة دي؟ ما ينفعش. فيبدأ ساعتها سوء توارد الأمور، تتفرك روحه في جسده، تأتي الملائكة تضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربوا الملائكة على وشه، طخ اخرجي اخرجي اخرجي، على دبر من ورا يضرب ضرب ضرب، اخرجي للروح، يستخرجون منه الروح رغما عنه. عشان كده النوع ده لما تيجي تغسله تلاقي كفوف الملائكة عليه زي ما يكون مجلود بعصي ازرق واحمر في جسم كتير من اللي بيغسله.